بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 28 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في السنة 5 من البعثة، ونعيد ترتيب الأحداث حتى تكون واضحة، وأيضا كل يوم تأتي معطيات جديدة ترسخ الترتيب. نحن ذكرنا السنين 3 الأولى، وأنها كانت يعني كانت الدعوة لم تكن فيها صدع، ولكن لم يكن فيها استخفاء تام أو سرية كما يظن بعض الناس، لكن كانت الدعوة تجري هادئة، وقريش أيضا تراقب عن كثب، وإلى الآن ما استفزت. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع، ومع الصدع الكفر بالطاغوت، وأن آباءهم يتهافتون في النار، وعيب الآلهة، يعني كسر الأوثان في النفوس، حصل هذا في بداية السنة 4 للبعثة. بدأت قريش تزيد في العداوة، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام في بداية السنة 4 للبعثة دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه المخزومي في أصل الصفا، واتخذها ليعلم أصحابه فيها القرآن، ويجتمعون فيها ويزكيهم ويشد من ظهورهم، وكانوا يتسللون إليها خفية. هذا كان في السنة 4 للبعثة، وأيضا السنة 5 للبعثة، وأسلم عدة رجال ونساء في تلك الفترة أيضا. فلما تكامل العدد 38 رجل، قال أبو بكر: يا رسول الله، نريد أن نظهر ديننا. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يريد استفزاز قريش، وأنا ذكرت أن مكة سكانها أكثر من 20,000 أو 30,000 مع ضواحيها، وهؤلاء الآن 38 رجل فقط، ولكنهم موزعين على بطون قريش وشباب. فألح أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يظهر الدين هذا، لعل الله عز وجل أن يأتي به بالفرج من عنده، أو يأتي أناس آخرين يعني يريد من بابل. فلما ألح أبو بكر أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، أو رخص لهم، فتفرق كل واحد وجلس في قبيلته ودعاهم الإسلام، وقام أبو بكر خطيبا على النوادي كلها، وخطب بالتوحيد وإظهار الإسلام، فقاموا إليه كلهم وأخذ يضربونه، وعتبة بن ربيعة يحرف نعليه المخصوفتين إلى وجه أبي بكر كما حدثت عائشة رضي الله عنها، حتى أنهم ارتثوه وهو لا يشكون في موته، وأخذته بنو تيم، جاءوا يتعادون المسجد وأخذوه ورجعوا المسجد، وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم مكثوا عنده إلى آخر النهار، فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرادته أمهم الخير أن يطعم أو يشرب فرفض، فقالت: ما علمي بمحمد؟ قال: سلي أم جميل بنت الخطاب فاطمة. فسألتها فقالت فاطمة: لا علم لي بمحمد ولا بأبي بكر، ولكن أذهب إلى ابنك. فلما ذهبت إلى ابنها في القصة الماضية، قال لها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أمك موجودة؟ قال: لا عليك. فقالت: هو بخير وبنعمة. ثم أتت به إلى الدار، دار الأرقم، فأكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ورق له رقة شديدة. هذا اليوم يوم ضرب أبي بكر، العدد الآن 38، وفي بعض الروايات أن حمزة رضي الله عنه أسلم ذلك اليوم أو بعده بأيام، يعني في تلك الأيام حمزة رضي الله عنه. ثم بقوا أياما أو ما شاء الله، فحصلت هجرة الحبشة الأولى، ثم أسلم عمر رضي الله عنه لما تكامل العدد 40 رجل، ورجع هجرة الحبشة الأولى. الآن سنحدثكم عنها يا الأخوة، هي تقريبا رحلة استكشافية لأفريقيا أو للحبشة، ولذلك كانوا 10 رجال و4 نساء، وأكثرهم شباب وعزاب، ومكثوا شهرين فقط ورجعوا، يعني مكثوا شعبان ورمضان ورجعوا في شوال. وأسلم عمر رضي الله عنه مع حمزة، يعني كان إسلام عمر في السنة 6 للبعثة، وهم جاءوا في شوال، يعني في بعد ذلك بفترة، وحمزة في السنة 5 تقريبا يوم ضرب أبو بكر. يوم تكامل 38 رجلا، فبقوا السنة السادسة والسابعة وهم في مكة. فلما جاءت السنة الثامنة حصر النبي عليه الصلاة والسلام وقبيلة هاشم كلها وقبيلة المطلب في الشعب، فحصلت هجرة الحبشة الثانية. يعني لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب رجع عاد أكثر المسلمون. الآن النبي عليه الصلاة والسلام محصور، الوضع متوتر للغاية، كانوا يريدون قتله، فكانوا عندهم يعني خبرة بالحبشة وبالطرق الوصول إليها وطريقة السكنة فيها، يعني انكسر الحاجز عن انتقال إلى دولة أخرى أو حتى خلف البحار، ما وراء البحار، قارة أخرى. فذهبوا 83 أو أكثر، الآن نعدهم إن شاء الله، لكن هذا بعد إسلام عمر. ثم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب، وإن كانت قريش يعني زادت في العداوة، إلا أنه رجع منهم من رجع ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر معه إلى المدينة، وآخرون رجعوا إلى المدينة قبل بدر، وآخرون رجعوا في خيبر آخرهم، لأنهم كانوا ينتظرون الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام متى يقدمون، وهم آخر شيء. فيكون هذا هو الترتيب. فإذن الهجرة الأولى للحبشة هي بعد إسلام حمزة وقبل إسلام عمر تقريبا بهذا الشكل. ثم رجعوا، هي شهرين فقط، ثم رجعوا ومكثوا بقية السنة السادسة، بقي منها شهرين، والسنة السابعة، ورجعوا في أوائل السنة الثامنة لما حصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بين الهجرتين تقريبا سنة. ويخلط كثير من الذين كتبوا بين الهجرة هذه والهجرة هذه، يخلطون في أسماء سنوضحها. طيب، فماذا إذن أهم أحداث السنة الخامسة للهجرة للبعثة عفوا، إذا أنا في سبق لسان نحن الآن نتكلم عن البعثة، السنة الخامسة من البعثة، أهم الأحداث فيها هي ضرب أبي بكر رضي الله عنه، يعني هذا حدث، وإسلام حمزة والهجرة، هجرة المسلمون إلى الحبشة، الهجرة الأولى الاستكشافية. يقولون موسى بن عقبة وابن إسحاق وكل أهل الذين كتبوا، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، بلاء شديد، وذكرت لمحة من فيما مضى، بلاء شديد، حتى الذين لا يؤذون أذى جسدي يعني في عشائرهم، لكن كانوا محاصرين ومستهزئ بهم، ويعني في أذى معنوي شديد للغاية، منبوذين، وقريش يعني تنظر إليهم شزرا، وكل حتى العرب تعرفون الشيء الجديد ما يثبت فيه للأقوياء، ولا بعد فتح مكة جاءت الوفود كلها من كل أنحاء الجزيرة، هكذا الناس ما يبادر ويسارع إلا القوي، وإذا استقرت الأمور يأتونك، لكن كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شدة البلاء في السنة الرابعة وفي السنة الخامسة، يعني بعد الصدع الرابعة وفي الخامسة من البعثة، وما هو فيه من العافية يعني من حيث الإيذاء الجسدي، والله عليه الصلاة والسلام عليها أحمال أكثر من أحمالهم كلهم وأكثر من جبال مكة، وأنه لا يقدر أن يمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء، ما يقدر، يعني هو بس يا ما يستطيع أن يتكلم إلا على هاشم والمطلب فقط، حتى أبناء عمومتهم عبد شمس هم أعداء الآن ونوفل أعداء، فما بالك بعدي وتيم وجمح وسهم ومخزوم وزهرة وغيرهم، ما يستطيع يتكلم عليهم ولا له أمر عليهم عليه الصلاة والسلام، وهم كل قبيلة تذامروا بينهم أنهم يعودون على من عندهم من العبيد والموالي وكذلك من أبنائهم، وكل واحد يصنفون على حسب الضغط الذي يستحقه. فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ، يعني بعد سنة وأشهر تقريبا سنة ونصف من الصدع وبداية العذاب الشديد، قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. إذن حدد الوجهة أرض الحبشة، وحدد السبب تماما، ليس دين الملك، وإن كان نصراني يوجد ملوك نصارى آخرين، وليس أي شيء آخر إلا العدل، ملك عرف بالعدل، والعدل مع الجميع، لأن أيضا بعض الناس عنده عدل لكن مع أهله ومع قاربه، لا، العدل مع الجميع، مع العدو ومع القريب، هذا عرف عن الملك هذا، وهي أرض صدق يعني حتى أهلها فيهم تقبل للغريب وليسوا مثل الفرس والروم. وهي فيها عدة يعني فيها عدة أسباب الحبشة. أول سبب أنها أرض صدق وأن ملكها عادل مع الجميع، هكذا اشتهر عنه سبحانه. وهذا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للأخبار، أخبار الملوك وأخبار الدول، يعني ما يتعمد أنه يضيع وقته في المتابعة، لكن يأتيه الخبر وهو عليه الصلاة والسلام، يعني الخبر الواحد يستثمر أكثر من هؤلاء اللي ينقلون. وهو كان ما يردد إلا شطر بيت عليه الصلاة والسلام، وهو اللي طرف ابن عبد ويأتيك بالأخبار من لم تزود، هذا الشطر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا لأنه ما علم الشعر، لكن هذا شطر بيت ويأتيك بالأخبار من لم تزود، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له حبل موعدي. فكان يأتيه الأخبار، يسمع من أعمامه ومن نوادي قريش أن تولى هذا الملك. والمملكة هذه الحبشة كان اسمها مملكة إكسوم، وهي لو تبحثون في الويكيبيديا أو في هذا تجدون عنها أخبار. وكان هذا تقريبا في سنة 615 ميلادي، يعني 5 للبعثة تقريبا، أن الهجرة كانت سنة 615 ميلادي. وفيه الآن مملكة إكسوم عنها الآن يعني كلام وتاريخ وحفريات وآثار. ومملكة إكسوم هذه كان قبل الملك هذا كانوا قد هاجموا اليمن وأسقطوا ملوك حمير اللي هم حلفاء الفرس بالاتفاق مع الروم لأنهم نصارى مثلهم، ومكثوا في اليمن. ثم قام سيف ذي يزن قبل البعثة بخمسين سنة تقريبا، واستنجد بالفرس مرة أخرى وطردوا هؤلاء مملكة إكسوم، طردوهم من اليمن، وذهب عبد المطلب يهني سيف بن ذي يزن. فهم لهم تجربة في الدخول في اليمن والخروج منه. وكان سبب أيضا مهاجمتهم للحمير أن ذو نواس حرق نصارى نجران اللي هم أهل الأخدود، وهؤلاء نصارى، فحرض ملك الروم إمبراطور البيزنطي حرض ملك الإكسوم الحبشي النصراني على ذو نواس. على ذي نواس هم ذو يعني للحكاية، هم يقالهم الأذواء والأقيال، الأذواء اللي يقول ذو كذا، ذو شناتر، ذو نواس، ذو. فلما أنهم حرقوا هؤلاء لأنهم آمنوا بالمسيح الإيمان الصحيح أهل نجران، حرقهم هذا الحميري، فجاء الأكسومي وأسقط ملك حمير. ثم بعد ذلك بغوا وراء ذا، ثم جاء سيف ذي يزن وأسقط هؤلاء. والله أعلم. وهذا كان أيضا حصل فيه الفيل الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، ربما يأتي له حديث. فالمراد أنها مملكة إكسوم هذه فيها ميزات. أول شيء إن قريش فكرت يعني لما بدأت بالعذاب فكرت، قالت هذه الضغط الجسدي والمعنوي والحصار والتشويه السمعة سيحاصر هذا هؤلاء، أين يذهبون؟ ستكون فورة شباب طائشة، ولكن مع الإيذاء والضغط وهذا يملون، يعني كل واحد له مدى يمل ثم يرجعون إلى دين قريش، هكذا فكروا في البداية. ثم قالوا وإذا ذهبوا أين يذهبون؟ من القبيلة التي تجرؤ أن تجير هؤلاء وهي تعرف من هي قريش؟ مصالح قبائل كلها الآن صارت في مكة، وأصنامهم في مكة، وتجارتهم في مكة والمواس، من سيجيرهم؟ هذا بالنسبة للجزيرة العربية. وأنتم تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في المواسم على العرب كلهم يرفضون، حتى قيض الله الأنصار. فإذا هم ضمنوا أن الجزيرة ما بين بحارها ما حد سيجير هؤلاء، وخاصة أيضا أن اليمن لهم معهم علاقة. الشام والفرس والروم كانوا أصلا وقت البعثة كانوا في حروب طاحنة بينهم ونزاعات على الشام، وذكر الله في القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان فيه حروب وذكرنا بعضها فيما مضى. فإذا أصلا منطقة ملتهبة يعني الفرس والروم، لأن تعرفون أبناء عبد مناف لهم علاقات بها، منطقة ملتهبة. وأيضا دائما الدول هذه ممكن تبيعك في أي صفقة سياسية أو تجارية حتى، يعني هؤلاء ضعفة، ما حتى أي واحد بغامر يأخذهم ممكن يبيعك في أي أول سوام يبيعك. فهم هكذا قريش هكذا فكر، يعني أنهم محاصرين الجزيرة ما حد يجرؤ، واليمن لن يذهبوا إليه وما حد يجرؤ فيه، وأيضا الفرس والروم بينهم قتال، ما فكروا في الحبشة ولا فكروا فيما وراء البحار. ولا فكروا في هذا سبحان الله الملك الذي عادل مع الكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قلت لكم إنه لا تنزع منه البشرية، النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤيد بالوحي ومعصوم فيما يبلغ عن ربه، لكن هو أيضا عنده قدرات عليه الصلاة والسلام. هو إذا كان كما تقدم في الحديث الصحيح في المسند أن عقل القرشي عن اثنين، قوة القرشي عن قوة رجلين في نبل الرأي، فما بالك بمحمد عليه الصلاة والسلام عن أمة كاملة، كما في الحديث قال زنه بعشرة، زنه بمئة، زنه بألف من أمته حتى في العقل. فهذا أولا. الأمر الثاني أن الحبشة أيضا مستغني عن قريش، يعني ليست مثل فارس والروم اللي في يعني اللطيمة اللي يرسلها النعمان المنذر، ولا حتى إذا حصل بينهم حروب وصارت البحار مخوفة صار خط الحجاز هذا هو الخط اللي يربط اليمن وما يأتي من بضائع الهند بالشام وبأوروبا، هذا الخط التهامي هذا مهم لهم ويقوى أهميته إذا حصل حروب بين فارس والروم، لأن البحار تكون ملتهبة، وخط الحرير الشمالي اللي يمر على العراق وسوريا يكون أيضا متقطع، فيكون خط الحرير هذا التهامي. أما الحبشي بغينا عن ذلك كله، عنده منفذ واسع على البحر وبعيد عن الصراعات هذه، وعنده استقلال ومستغني أصلا عن طرقهم عن تجارتهم عن تجارتهم عن كل شيء، وسيظهر هذا فيما بعد. فإذا اختيار الحبشة كان اختيار سبحان الله عبقري للغاية، وأيضا يدخل شيء جديد في الصراع. يعني الصراع الآن لنا سنة ونص يعني يدور في نفس الحلقة، هذا اللي يعذبون وهذا ثابتين، وفي الأخير لا غالب ولا مغلوب، وكل سيستمر إلى ما لا النهاية، يعني الثابت بيبقى ثابت إلى أن يفنى، والمعذب لماذا يرجع؟ سيبقى يعذب إلى. فلا بد أنك تقلب الوضع هذا بتغيير القواعد الصراع هذه، تدخل عناصر جديدة تصفع صفعات قوية للطرف الأقوى حتى ينتبه، حتى لو زاد شراسة هو في الحقيقة يزداد ضعف من الداخل، يعني ترى فيه بدائل، ترى فيه أرض أخرى، بعدين الأرض الأخرى ممكن نهاجمكم منها يعني. وهذا اللي حصل في المدينة، لماذا طردوه في الهجرة ووضعوا عليه 100 ناقة لمن يأتي بحي أو ميت؟ لأنهم يعرفون أن أي تربة ستأتيها هذه الدعوة ستنمو فيها وستقوى فيها، وممكن تهاجم فيها مكة وتسقط أصنامها من جديد وتذهب أيضا عز مكة. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب عدة ضربات بهذه الهجرة، والهجرة هذه أولا أصحابه يأمنون أو من ذهب منهم، والشيء الثاني صفعة قوية لقريش، خاصة إذا عرفت أن القائمة الذين ذهبوا ليس فيهم أحد من العبيد أو الموالي. يعني لو أن الذين هربوا العبيد أو الحلفاء كان الأمر سهل على قريش، يعني كيف أو لا يعني ما يؤثرون على قريش وليس عليهم معرة، بل الذين ذهبوا العشر الأوائل هم من علية القوم، من عبد شمس ومن مخزوم ومن أمية ومن هاشم، يعني علية القوم، وبعدين متوزعين على كل بطون قريش تقريبا باستثناء تيم وسهم، والباقين كلهم ممثلين في هؤلاء العشرة ونسائهم. فلذلك كانت الصفعة كما يقول بعض المؤرخين كانت الصفعة بالتساوي، وهذا محرج لقريش. أول شيء أبنائهم يذهبون، وهذا يمكن يفتح الباب أن يكون هجرة يعني بالتدريج من مكة ومعرة أمام العرب، أن ابنك يهرب ويترك، وأيضا يعني مؤلمة للغاية، هجرة الحبشة مؤلمة للغاية من كل وجه من كل وجه. لا تظنونها فقط أنه هروب واستخفاء يعني أو بحث عن أمن فقط، لا، هجرة الحبشة هي صحيح من جانب فيها يبرد المس، يبرد العذاب على الذين هاجروا، ولكن من جانب آخر لها أهداف كبرى، وأيضا يعني ربط علاقات مع النجاشي، وبعدين أسلم رضي الله عنه أو من بعد اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب أصحمه، وأيضا تجربة الحبشة وركوب البحار والحضارات الأخرى يعني مع التمسك بالدين تجربة ثرية. فهذا كله صار من أسباب هجرة الحبشة الأولى، ولكنها كانت استكشافية الأولى فقط، ثم جاءت الثانية الكبرى. انتبهوا، الهجرة الأولى استكشافية تقريبا وكان لها سبب في الرجوع، الآن نذكرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم. وفيها أيضا تجديد لملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أول من هاجر قال إني مهاجر وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والهجرة أيها الإخوة، الهجرة زلزال، الهجرة من صميم الدين، من صميم التوحيد، هي مأخوذة من الهجر، هجر الأوثان وعابديها، لذلك هي مؤلمة للغاية ومؤثرة للغاية على المهاجر والمهاجر عنه وعلى المجتمع كله. وهذا أمر يعني جربه من جرب الهجرة، مؤلمة يعني مؤلمة، حتى الهجرة الصغرى سبحان الله، حتى الهجرة داخل دار الإسلام من بلد إلى بلد مؤثرة، مؤثرة للغاية، مؤثرة للمهاجر والمهاجر عنه، يعني فيها يقظة. ولذلك نوه الله بالهجرة في القرآن كثيرا سبحان الله العظيم، يعني في آيات كثيرة هي من الهجر، هي عنوان الصدق والثبات والتضحية. يعني بعض الناس سبحان الله جذوره في الأرض، أصل الجذور هي اللي تمدك بأسباب الحياة، بس ما تكون الجذور هذه هي الحياة، يعني تتخيل أنك أنت خلاص بدون الجذور، لا، ممكن تنقل الجذور إلى تربة أخرى وتكون أحسن بعد. فالإنسان أحيانا يرتبط بالأرض بالأماكن وبالذكريات اللي في الأماكن هذه، كما يقولون ملاعب الصبا ومرابي الشباب والمربى قتال، ثم يرتبط بالأشخاص الموجودين والذكريات المرتبطة بالأشخاص، إذن أماكن وذكريات الأماكن وأشخاص وذكريات الأشخاص، فيجد نفسه متجذر في هذه الأرض، يعني كأن الأرض مثل خلايا جسمه، مثل أعصابه، هذه ما تطلع إلا إذا طلعت الروح، شفت كيف الروح تطلع من خلايا الجسم، يعني تنزع نزعا، كذلك الإنسان ما ينزع من أرضه إلا بالقوة. ولذلك الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يعدلها بخروج الروح، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله، هذا كثير في القرآن. فكون الإنسان ينتزع نفسه يعني هي من الجهاد، كما قال الله للمهاجرين إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يقول لحاطب وامثاله رضي الله عنه، فهي جهاد وهي توحيد وهي قوة وهي صدق وهي ثبات. ولذلك قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. يعني من هاجر خلاص سواء قتل أو مات هو أصلا من يوم هاجر هو مجاهد وهو شهيد، يعني لها أجر هذا. ولذلك قال الصحابة بعد هذه الآية ما نبالي في أي الحفرتين، حفرة القتل والشهادة أو حفرة الموت، لأن الله قال ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ويمكن أيضا أن اللي قتل أن قدم شهادة بعد الشهادة، ولكن الصدق لا ليس مقتصر على الشهادة. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاته. وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولذلك هي مراغم، ما تجد كلمة تمثل اللي قلت هذا كله مثل كلمة مراغم، فكانت مراغم لقريش، لا الهجرة الأولى ولا الثانية ولا هجرة المدينة، كلها مراغمة لقريش، وهي ستبقى الهجرة مراغمة لكل من بقي على عبادة الأوثان أو القبور أو غيرها، هي مراغمة. فبعض الناس يستغرب يقول ليش إذا خرج الخارج أو هاجر المهاجر يتأثر البقية وتكون زلزال لهم، حتى المؤمن اللي مهاجر زلزل، يعني لأنها مراغم سبحان الله العظيم. وقد وعد الله كل من هاجر بأن يتبوأ في الدنيا حسنة قبل الآخرة، الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبر وعلى ربي بتوكل، هي تحتاج صبر وتوكل، لا بد الاثنين هذه صبر وتوكل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وعائشة تقول تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، سبحان الله المجد دائما يكون في أبناء المهاجرين. حتى الهجرات المتتالية عبر التاريخ، يعني شفت ترى آل تيمية مثلا مهاجرين، هم كانوا في حران، بلد الصابئة هذاك اللي في الشمال وجاءوا إلى دمشق سبحان الله وانفجر فيهم العلم كلهم الأبناء والأحفاد والأجداد آل قدامة المقادسة كلهم مهاجرين جاءوا من بيت المقدس إلى أيضا دمشق وانفجر فيهم العلم كلهم يعني حتى أصبحوا آل قدامة أو المقادسة عموما يعني فيهم علم كثير وعلماء كثر. فدائما هذا يعني مثالين، دائما الهجرة تورث أبنائك مجد، لأن الله قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فلما، شوف كلمة فلما عند العربية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. هذه الآية يعني هي سبحان الله مصداق لهاجر وتورث أبناءكم مجدا، يعني جاءت النبوة ولسان الصدق العلي وهذا كله بعد لما اعتزلهم. المهم وكل ما مضى مهم، أنا هذه الكلمة تدرج على اللسان، يعني المهم يعني سأعود لما كنت فيه ولا يعني إن ما سبق ليس بمهم. كنا في هذا، فخرجوا 10 رجال تقريبا وأربع نساء. من هي القائمة الأولى؟ عثمان الأموي بن عفان رضي الله عنه، من ابن أبي العاص، من الأعياص، جد من الأعياص ابن أمية بن عبد الشمس، وامرأته زوجته رقية بنت سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذه رقية. عندي يعقوب بن سفيان البسوي أن عثمان ورقية، عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط يقول أنس والله أعلم. المهم الثانية هذا عثمان ورقية، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا كان تقريبا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما تقدم، يمكن عمره الحين في الثلاثينات. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، يعني ابن عتبة بن ربيعة، وأخو هند بنت عتبة أم معاوية وزوجة أبي سفيان، يعني في ذؤابة بني عبد شمس. وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو سيد عامر بن لؤي، شفت كيف التوزيع؟ والزبير بن العوام بن خويلد، هذا من ذؤابة أسد بن عبد العزة، يعني ابن عمه حكيم بن حزام بن خويلد، وابن عمه ورقة بن نوفل بن خويلد، وعمته خديجة بنت خويلد، هذا الزبير بن، وكان شاب، وأمه صفية بنت عبد المطلب، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار أهل اللواء وأهل الندوة رضي الله عنه، كان شاب أيضا، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي من هلال، هذا من مخزوم ريحانة قريش، يعني زعيمة الحلف الآخر، وزوجته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زاد الراكب، أبوها زاد الراكب، شوف إنهم سادة أبناء سادة. وعثمان بن مضعون من زعماء جمح، لأن كلهم يعودون في وهب، خلف بن وهب، وهذا من جده فلان بن وهب حبيب بن وهب، أيضا هم زعماء جمح. وعامر بن ربيعة رضي الله عنه العنزي، وهذا من عنز بن أسد من وائل يعني، لكن جاء المكة وتبناه الخطاب، حتى كان يقال عامر بن الخطاب، فهو يعني يعتبر من عدي بن كعب. وزوجته ليلى بنت أبي حثمة من عويج، من عبيد بن عويج من عدي، يعني من جماعة عمر. هؤلاء هم تقريبا الأوائل، يعني النساء رقية وسهلة بنت سهيل وأم سلمة وليلى بنت أبي حثمة، والرجال عثمان وعبد الرحمن والزبير، 3 من 10 المبشرين أو 10 الأوائل، ومصعب وأبو سلمة وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأبو حذيفة وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن عددنا. فيروي الطبراني بسند صحيح عن ليلى بنت أبي حثمة هذه رضي الله عنها، ويقال أنها أول ضعينة حتى قدمت المدينة، هذه امرأة يعني امرأة يعني لابد أن البحث في سيرتها، يعني أول ضعينة قدمت المدينة قيل هي وقيل أم سلمة. قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. طبعا نحن لما ذكرنا منظومة قريش قلنا عدي بن كعب فرعين، اللي هم فرع رزاح وفرع عويج، عويج منهم ليلى هذه، وكان البيت بيت عدي في الجاهلية لعويج وعبيد بن عويج، ومنهم نعيم النحام ومنهم أبو جهم، ثم لما جاء عمر حتى في الجاهلية انتقل البيت إلى آل رزاح كما قالت الشفاء بنت عبد الله لعمر. فقالت ليلى: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. وتقدم أنه كان يخنق جارية بني المؤمل بن حبيب من بني عدي، يخنقها لين توشك على الموت ويعذبها، ثم يقول: إني أعتذر إليك أني ما تركتك إلا ملالة وسامة فقط. يعني ما، سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني وسيأتي الآن في إسلام عمر أن فيه طبائع سبحان الله لما جاءت في الإسلام نفع الله بها نفع عظيم، يعني يلتحم العقيدة اللي يعتقدها. فكان يعتقد العقيدة الأولى ملتحم معها تماما يعني صدق، لكن من الداخل عنده أسباب أخرى. المهم ستأتي. قالت ليلى: فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتاني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ يا أم عبد الله، عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه جاء له خبر في الإسلام، كان يروي عن أبي. فقلت: ضاقت علينا مكة. شفت العبارة هذه كيف معبرة؟ وكذلك قالت أم سلمة لما كانت تحدث عن الهجرة: ضاقت علينا مكة. رأيتم كيف الوطن يضيق بأهله، كيف الوطن يضيق بأبنائه، ما يحتمل حتى عقائدهم، ما يحتمل أن يفسح لهم أنهم يعبدون الله على بصيرة. سبحان الله. ضاقت علينا مكة وآذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله الواسعة حيث لا نؤذى. سبحان الله، يعني هذا كان يعني زلزال لعمر. امرأة تقول كلام هذا له وهو يعني سيد عدي، قالت: ضاقت علينا مكة وآذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله الواسعة حيث لا نؤذى. فعمر سبحان الله ينظر إليها وهي على بعيرها ويتفكر في الكلام واهتز من الداخل. هذا أول إسلامه، ترى أول تصدع في صلابته في دينه الأول، يعني بدأ يتصدع. يعني كيف المرأة تثبت لها الثبات وتضحي بمكة؟ مكة تضحي بمكة كلها وبالعشائر وبالأشخاص وذكريات الأشخاص والأماكن وذكريات الأماكن والعشيرة وكل شيء، الجذور كلها والمربى والصبا، تذهب. إذن فيه دين، فيه شيء من الداخل يجعلك تضحي حتى بابنك وبأبيك وبأخيك وبكل أحد. فماذا قال عمر؟ قال: صحبكم الله. تصورت عمر هو يقول الكلمة هذه؟ عمر العنفوان كله والبطش كله ينظر فيها ويقول: صحبكم الله. ما قال الكلمة هذه إلا من شيء في الداخل بدأ يشتعل، بذرة بدأت تنمو. هؤلاء يذهبون، تركهم، ما قال لهم شيء سبحان الله، ولا حتى أخبر قريش، لأنهم هم الآن يخرجون أرسالا متخفين، ولكن ما حددوا الوجهة. فذهب، ثم جاء زوجي تقول ليلى عامر بن ربيعة رضي الله عنه: فأخبرته بما رأيت من رقة عمر. كيف المرأة لماحة؟ يعني الكلمة هذه مو بكلمة كذا طلعت، لا، كلمة معها رقة، النغمة نغمة شخص رق عليهم، يعني كأن عمر يوم قال صحبكم الله قالها بنبرة معينة فيها رقة شديدة. المرأة سبحان الله، المرأة دائما لماحة للأشياء النفسية، هي أشد يعني أشد التقاطا لها من الرجل في الغالب، يعني لأنها كذا في موقع معين وتنظر من زاوية معينة فتلتقط أشياء ما يلتقطها الرجل. وكذلك في الواجبات الاجتماعية المرأة في الناحية هذه ممتازة جدا، تقدم خدمات كل يوم، تقول زوجها واللي أبيها واللي أخيها: كلمت فلان، عزيت فلان، زرت فلان، فلان مريض ما عدته. يعني الأشياء هذه تنتبه لها، يمكن تنبه عليها الرجال، وتقوم والله بدور رائع في هذا. فهذه من طبيعة. فقالت، أخبرت زوجها برقة عمر، فقال: أترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. هذا الصحابي رضي الله عنه ما يتألى على الله، بس هو يخبر وصف، يعني يخبر عن عمر اللي كان يخنق المؤمنة إلين يقول: أعتذر إليك أني ما تركتك إلا سآمة وضجر وملالة وتعب. وكان يعني عنيف جدا عليه، شديد للغاية، حتى أن أخته تخفي إسلامها، وابن عمه وزيد بن الخطاب أسلم قبله يخفي إسلامه عنه. فقال هذا، يعني قال كلمة عما يظن هو، لكن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ومنهم يعني من اللي أيضا هؤلاء اللي خرجوا فيما يروى، ترى في تداخل في الأسماء بين الهجرة الأولى والثانية، سهيل بن بيضة، وهذا من بني الحارث بن فهر من قوم أبي عبيدة، وأبو سبرة بن أبي رهم عامري، وبعضهم يجعل مكانه حاطب، وأم كلثوم بنت سهيل هذه زوجة أبي سبرة بن أبي رهم. فإن كان لأن بعضهم المقلل يقول 10 والمكثر يقول 12 أو 13 والنساء تقريبا 4 أو 5. أم كلثوم بنت سهيل أخت سهلة بن سهيل. ويزعم ابن هشام أن عثمان بن مضعون كان أميرا عليهم وينكر ذلك الزهري ويقول لم يكن لهم أمير، هذا الأظهر يعني يمكن تنظيم السفر فقط. طيب ماذا كان من خبرهم؟ قال فخرجوا متسللين سرا بعدما رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتوا الشعيبة. الشعيبة لا زال باسمها إلى الآن وهي ميناء مكة، يعني هي المحاذية لمكة من البحر وقريبة من مكة، وفيها أيضا كان فرضة يعني كان السفن اللي تأتي تقف في الشعيبة. وبعدين عثمان فيما بعد أحدث ميناء جدة رضي الله عنه. إيه سبحان الله، منهم الراكب ومنهم الماشي، تقريبا المسافة 70 كيلو من مكة للشعيبة والفرضة هذه. الآن فيها محطة تحلية ضخمة وفيها أهل مكة الآن إذا أرادوا البحر يذهبوا للشعيبة. طيب منهم الراكب ومنهم الماشي، هل الآن أن نحن دائما في هذه السيرة نسعى إلى ما تحت السطح؟ تصور لو كنت معهم في ليل ويمشون ويتسللون، لأن 70 كيلو ما تقطع في يوم، تقطع في يومين أو ثلاثة، ومعهم نساء أيضا، معهم راكب ومنهم الماشي ويتعاقبون، ماذا كانوا الآن يتخيلون؟ هم سيركبون البحر، سيعبرون البحار ويذهبون إلى قارة أخرى وإلى أمة أخرى من بني حام بن نوح ومملكة أخرى، ماذا تركوا وماذا أقبلوا عليه؟ كل واحد منهم سبحان الله يتصور الدين هذا ماذا فعل به، يعني ولا أحد بيترك مكة، ولا ما كان يتصورون إلى عهد قريب أن أحد يترك مكة، لكن كان معهم أحلام ومعهم صبر ومعهم فأل ومعهم حسن ظن أنهم يعبدون الله وأنهم، فكأنك تراهم وهم يمشون يفكرون في اللي أمامه وفي اللي خلفه. طيب حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم ماذا سيكون؟ أصحابهم الذين أسلموا الآن تقريبا عددهم 38، ماذا يعني إذا أذهبت منهم العشر هؤلاء يمكن 28، ماذا سيكون حالهم؟ هل قريش ستزيد الضغط عليهم بسبب هجرة هؤلاء؟ المهم أنهم كانوا هكذا يعتلج في داخلهم من الأمور ما الله به عليه، وأكثرهم شباب في مقتبل العمر إن لم يكن كلهم. سبحان الله العظيم، وصلوا الشعيبة بعد يومين، ووفق الله المسلمين أنهم ساعة وصلوا وجدوا سفينتين للتجار يريدون بس تكملة عدد، وفي الغالب البحارة أفارقة يعبرون من الضفة هذه إلى الضفة هذه. سبحان الله العظيم، فحملوهم بنصف دينار، ما أدري على الواحد نصف دينار ولا على المجموعة نصف دينار، وحملوهم واركبوهم في هذه السفينة أو توزعوا على السفينتين واتكلوا على الله. خرجت قريش في آثارهم حتى وصلوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحد. إذن المسألة ليست سهلة، سبحان الله المسألة ليست سهلة البتة، وقريش تدري أن هذه أمر مؤلم لها. قالوا فقدمنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. إذن أول ما وطئت أقدامهم أرض الحبشة، وأنت إذا شفت مملكة أكسوم في هذا تدري أنها كانت الآن أجزاء من إريتريا وجيبوتي، يعني المقابلة وأثيوبيا المقابلة حتى البلد اللي هم أو الميناء اللي وقفوا فيها ظهر مصوع في إريتريا، ومعروف الآن والديرة اللي كانوا فيها، إن شاء الله أحدثكم عنها في الهجرة الثانية إذا الله يسر. فوطئوا الأرض الجديدة ودخلوا ولا أحد يؤذيهم، والناس هناك يعني كأن الدولة الناس هناك متسامحين، وترى في المرة هذه حتى ما قابلوا ظن النجاشي، لكنهم يعني لقوا لهم مكان وسكنوا فيه وأخذوا يعبدون الله، يمكن ابتنوا لهم مسجد وارتاحوا على هذا وتسببوا في تجارتهم، لكنهم ما طولوا المرة هذه. قالوا لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وكان المشركون يقولون لو ذكر محمد آلهتنا بخير قررناه وأصحابه، إنه لا يذكر من خالفه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والعيب. يعني يقولون الآيات اللي نزلت هم يسمعون الآيات كلها، ما فيها عيب لليهود والنصارى كما في عيب لأن اليهود والنصارى سيأتي خبرهم بعدين في مدينة البقرة كلها والعمران كلها في اليهود والنصارى. لكن الآن الفترة المكية ما في يهود ونصارى في مكة، فكان كل في كسر الأوثان وعيبها وعيب من كانوا عليها. فهم يقولون الآن شوف التنازلات من قريش، لما أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم كل يوم لكن بهدوء، وهم يتأخرون ويخسرون مناطق بهدوء، وين الوعي القرشي اللي كان يقول مجنون وبعدين يقول كان وبعدين يقول كذا وبعدين ذا ويفاوضون؟ الآن وصلوا إلى نقطة إنه بس يدعو للتوحيد بس لا يذكر آلهتنا وآبائنا بسوء، لو كان فعل هذا قررناه أصحابه وتركناه. لكن ما يجتمع هذا، ما يمكن توحيد مع، شوف هذا العرض لو عرض على كثير من يدعون عن التوحيد والسلفية يمكن يوافقوا، لو قالوا لهم لا تذكرون القبور لا تذكرون هذا واجلسوا خلاص حنا صح وأنتم صح، أو على الأقل حنا مسكوت عنه يوافقون أكثر. بل الآن هم هذا دينهم إنهم ما يتكلمون ولا في تكفير المشرك، بل سوى لهم الشيطان أن المشرك معذور وأنه جاهل وأنه مثلنا على خير، خلاص هذا ما يؤذي. فقالوا هذا الكلام، لو ترك آلهتنا أو ذكرها بخير أو كف حتى عنها لا يذكرها لا بخير ولا بشر قررناه أصحاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته ضلالتهم، يعني من حيث أصحابه اشتد عليه ما يحصل له من الأذى والتكذيب، ومن حيث الآخرين أحزنته ضلالته، وكان يتمنى هداهم. فاتفق أنه قرأ يوما سورة النجم، نزلت سورة النجم ولها حديث، وكان عليه الصلاة والسلام يرتل قراءته بنغمة، يعني أشهى الناس صوتا عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا الآن ليس فقط يعني ذكر عام، الآن هذه أول مرة تذكر الآلهة بأسمائها وليس أي آلهة، يعني العزة ترى عندهم هو الصنم المركزي، ما عليك من هبل، وهذا ذكرته أنا في تاريخ الوثنية عند العرض في كتاب التوحيد، العزة هو الصنم المركزي، هبل يشتركون هم وكنانة فيه هبل مستورد، لكن العزة، واللات هو الصنم المركزي في الطائف، ومناه هو الصنم المركزي لأهل المدينة والساحل، يعني هذه الأصنام الكبرى في الحجاز، فيسميها الله بأسمائها كده. أفرأيتم، قال وكان يرتل قراءته صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكان طريقة عليه الصلاة والسلام في القراءة يسكت، يعني لما وصفوه الصحابة ومات المؤمنين كل آية يقف عندها فيه سكتة كده حتى يتبلغ بها السامع والقارئ، ما تقول لأمهات المؤمنين ما كان يهذ القرآن كهذكم، وإنما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا يعني. قال الصحابة في هذا قالوا، فكان عليه الصلاة والسلام يرتل ويسكت، فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته، فألقى عندها وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حتى على نفس الألف المقصورة اللي في سورة النجم العزة الأخرى، وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فألقاها بصوته، قالوا محاكيا بنغمته الشيطان نغمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو عنده يعني قدرات أعطاه الله إياها، بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاعها فوقعت في قلب كل مشرك، يعني هو كان يقرأ في المسجد عليه الصلاة والسلام بنغمة، فسبحان الله الكلمة هذه والشيطان واللي سمعوا انتشرت مثل البرق كذا عند كل اللي في المسجد، ففرحوا سبحان الله، قال فوقعت في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها الكلمتين هذه، واستمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ، لأن هذه في أول السورة والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال، فقالوا في أنفسهم إن محمد قد رجع عن ديننا. حتى لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ترى أصل الحديث في الصحيح، لما بلغ آخر النجم قال الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قالوا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد بسجوده المسلمون وسجد كل من في المسجد من مسلم ومشرك إلا شيخ كبير. في الرواية اللي في السير أن الوليد بن المغيرة وليس بالوليد. الرواية المشهورة أن الوليد بن المغيرة الوحيد ليس هو، لأن ابن مسعود قال شيخ مشرك قتل بعد ذلك في بدر وكانوا في يوم حار وتمزعت أوصاله، كلما جاءوا يسحبونه القليب انمزع منه رجل أو يد حتى سحبوه أو دفوه بعود وألقوه في القليب، قال رأيت قد انتفخ في صعيد بدر. إذن ليس الوليد، أحد الطغاة الآخرين. قال وكان شيخا كبيرا فملأ كفه ترابا وسجد عليه وهو جالس من الكبر أو من غيره الله أعلم. قال فعجب الفريقان كلاهما من اجتماعهم في السجود بسجود النبي عليه الصلاة والسلام، عجب المسلمون بسجود المشركين معه، ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان كما قاله موسى بن عقبة. وبالمناسبة ترى موسى بن عقبة هذا يعني المدني في التاريخ وفي السيرة أوثق أوثق أوثق من ابن إسحاق، ولذلك أهل الحديث يعتمدون على روايته، يعني يروي عن عروة بن الزبير مباشرة وكذا. ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان كما قال موسى بن عقبة، وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا هذا الذي نريد، فقط أن يمدح آلهتنا أو أن يكف عنها. الآن خلاص يعني سقط عنهم بعض الحمل. قال وفشت تلك الكلمة في مكة وأظهرها الشيطان. الشيطان ترى له جند، وكثير من الإشاعات الآن انشرها الشيطان ولا تنشر. قال حتى بلغ بها أرض الحبشة ومن بها من المسلمين. سبحان الله العظيم، إذاعة الجن موجودين والشياطين ينشرون. تذكرون القصة الطريفة اللي حصلت في الكوفة أنه نودي فيهم بعد نومه في ابن وضاح من صلى في المسجد الأعظم في الكوفة غفر له أو كذا، فخرج الناس أرسالا بعد نومه كذا مثل القائلة حتى ملأوا المسجد. يقول أبو إسحاق السبيعي أمي وجدتي معهم، من صلى في المسجد الأعظم في الكوفة غفر له ركعتين. فخرج ابن مسعود برداءه وقال اخرجوا لا تعذبوا لا تعذبوا اخرجوا، هذه بدعة ما في يعني حديث. فلما خرجوا ردهم مسعود إلى بيوتهم قال أتدرون ما الذي حصل؟ إن الشيطان لقي رجلا فقال ألم تعلم ما الخبر؟ الخبر كذا وكذا وانتشر كذا. فهذا اللي يفعل الشيطان في الخبر، دب كذا في كل مكان، حتى إن الشيطان وصل الحبشة بسرعة، أول مسافر ولا حتى واحد يتمثل من الجن هناك ويخبرهم. قال ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ساءه وخاف وحزن حزن شديد أن يكون قد تقول على الله بعض الأقاويل. فأنزل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ترى هذه في لغة قريش هذه بمعنى القراءة، كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني قراءة فقط وإنهم إلا يظنون، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وعند البخاري معلقا عن ابن عباس قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآيات يعني هذه سنة، إنه ما من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا لابد أن يحصل له هذا الأمر، وهو إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لماذا؟ لحكم عظيمة سيذكر الله عز وجل. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، لابد هزة كذا زلزال حتى اللي في قلبه مرض يخرج، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يعني في شق بعيد عن الحق، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا أيها الأخوة هذه الأمنية أو الإلقاء اللي يحصل للرسل والأنبياء يحصل مثله للعلماء، وهو ما يسمى زيغة الحكيم أو زلة العالم، يعني يستزل الشيطان ببعض ما كسبه فيزيغ، فعند ذلك سبحان الله يأتي نفس الفريقين اللي في قلبه مرض والقاسية قلوبهم والعلماء اللي يقولون هذه زيغة تدفن وتترك ويحكم الله آياته. وفي خطبة في هذا الموضوع يعني الربط بين الآية اللي في الحج وبين زيغة الحكيم. المهم وما قبله مهم، ارتاح النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طمأنه ربه أنه أراد بهذا الزلزلة لكل من في مكة من أصحاب القلوب القاسية، من أصحاب القلوب المريضة، من المؤمنين الذين سيزدادون إيمانا ويتمسكون. سبحان الله هذا زلزال شديد، هذا أيضا من تنظيف النفوس وتنظيف الصفوف. أيها الأخوة ما نقف عند قصة الغرانيق والمتأخرين، اللي هي القصة ثابتة، بل مثل ابن تيمية وغيره يحكي الإجماع أنهم يحتجون بها. وهذه القصة السورة سورة النجم أصلا تشير القصة، لأن الغرانيق هذه قيل إنها الملائكة لأنهم يتخيلونها أجنحة وبيضاء، وهكذا الملائكة. والغرنوق ما هو؟ الغرنوق هو الطير شديد البياض طيور الماء، العنق الطويل وأجنحته كبيرة، وأنا قد رأيته كثيرا يعني حتى يكون ضخم، يقف أحيانا يعني في أوقات الهجرة يقف على جريد النخل، سبحان الله غرانيق يعني كانت مهولة، بس ما تأكل، كل طيور الماء ما تأكل يعني لحومها غير فكانت قريش تتخيل الملائكة بهذا التصوير، وهذا قريب، لأن الله قال جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهم في شدة البياض وفي شدة الكبر، يعني هو الغرنوق فوق الطيور يعني حجمه ضخم وجنحته ضخمة، وهكذا هذا الغرانيق. وأيضا ربما أنهم حتى بالنسبة للأصنام كانوا أيضا يعني يتصورونها بهذا الشكل، يعني الغرانيق يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم، فتشبه بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع، يسمونها غرانيق يعني أنها واسطة بين العبد وربه تعلو في السماء، الله أعلم. لكن أشار الله في سورة النجم إلى هذا القصة، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا في سورة النجم، هذا يدل على القصة، ورجوع المهاجرين من الحبشة يدل عليها، واحتجاج الصحابة والتابعين بها يدل عليها، فما عليك من تشغيب المتأخرين ولن نقف عندها أصلا. قال فلما بلغ المسلمين الذين بأرض الحبشة ذلك وأن أهل مكة أسلموا، حتى إن الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاص اللي قلت لكم قتل له 10 أبناء، 5 في الإسلام و5 في الشرك، هؤلاء زعماء مكة قد سجدا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النفر العشرة اللي ذهبوا الحبشة لا لهم شهرين، من بقي بمكة إذا سجد الوليد المغيرة وأبو حيحة؟ أيضا مكة أسلموا كله. ثم قالوا إذا مكة أحب إلينا وعشرنا أحب إلينا، مدام أسلموا نحن ما هربنا من مكة بغضا في مكة، وإنما نريد ألا نؤذى. فخرجوا راجعين وركبوا البحر من جديد هؤلاء رضي الله عنهم، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار، يعني أوشكوا على مكة من طريق الشعيبة، لقوا ركبا من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم، فقال الركب ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه الملأ، ثم رجع فعاد فشتم آلهتهم فعادوا له بالشر، وتركناهم على ذلك. هذا الموجز، الكنان يعطاهم الموجز، ذكرهم بخير ثم عادوا وشتم الآلهة فعادوا له بالشر. الآن الخبر غير الخبر، فأتمر القوم فيما بينهم بالرجوع للحبشة قبل أن يدخلوا مكة، ثم قالوا قد بلغنا ندخل فننظر ما فيه قريش، ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم نرجع فيما بعد. سبحان الله بقوا بعد ذلك حتى رجعوا حول 8، يمكن رجعوا بعد هذا بسنة وشهرين وكذا، لأنهم رجعوا في السنة 8 وهم الآن في السنة 5، لا يمكن سنتين، مكثوا السنة 6 اللي أسلم فيها عمر والسنة 7، ثم رجعوا في أول 8 اللي هي حصار الشعب، والله أعلم. قالوا ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا، يعني ما عاد أحد يستطيع الآن الدخول إلا بجوار، لأن الآن أنت أعلنت الحرب عليهم ما ترجع إلا بجوار، هذه أنظمتهم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب للطائف ما عاد رجع المكة إلا بجوار أو مستخفيا إلا ابن مسعود. وكانوا خرجوا يقول إلا بمسعود فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرض الحبشة. ما أظن هكذا، هو رجع مع المجموعة الأخرى. ابن مسعود حليف زهرة، يمكن أيضا دخل بجوار أو مستخف. قال: وكانوا قد خرجوا في رجب سنة 5 وأقاموا هناك شعبان ورمضان، وكانت السجدة في رمضان، وقدموا في شوال من السنة المذكورة. في شوال مع الطريق، يعني يمكن في آخر شوال، الله أعلم. وكان من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أقام يعني خلاص في مكة حتى هاجر المدينة، ومنهم من حبس حتى فاتته بدر، ومنهم من مات بمكة. هذا أيضا فيه خلط بين الهجرتين، يعني هذا صحيح كذا وكذا، يأتي إن شاء الله في الهجرة الثانية هجرة الحبش. لكن هو فعلا يعني ذهابهم بالنسبة للهجرة الثانية يعني كان مجموعة كبرى، وبعدين فيه أرسال جاءت بعدهم، ورجوعهم أيضا كان على دفعات. قال: ودخل عثمان بن مضعون بجوار الوليد بن المغيرة الوحيد، فلما قدم أولئك النفر مكة اشتد عليهم قومهم وسطت عليهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا، لأن يعني صفعة مقابل صفعة، يعني كيف تخرج الحبشة؟ فكل النفر عدا أولئك النفر ما فيهم من الموالي ولا الحلفاء أحد، كلهم كما عددت لكم من صليبة قريش، اشتدوا عليهم. وعثمان ربط عمه الحكم بن أبي العاص والد مروان وحبسه، والثاني حبسه، يعني فيه حبس وفيه شدة وفيه سطت عليهم عشائرهم. ولقوا منهم أذى كثيرا، يعني تهديد لا تكررون التجربة هذه، الآن ما داموا 10 بكرة يطلعون 100، وهذا اللي حصل. ولما رأى عثمان بن مضعون رضي الله عنه، هذا فرط المهاجرين، هذا أول من مات في المدينة رضي الله عنه، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام على قبره، وقال حتى على قبره وقال حتى أدفن من مات من أهلي إلى قبر عثمان، وهذا فيه دليل على يعني مجاورة القبور، وإن كان الإنسان ينفع عمله لكن مجاورة الصالحين أحياء وأموات فيها راحة. وقال: ولما رأى عثمان بن مضعون ما فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان الوليد بن المغيرة، قال: شوفوا الأبطال كيف، والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد فقال: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي، يمكن بينهم، أنا نسيت الآن، أم عثمان قد تكون مخزومية أو أبوه، يعني بينهم، ولا هذا جمحي وهذا مخزومي. فقال: لما يا ابن أخي، ودائما الكبير في السن أي شاب من قومه يقول يا ابن أخي، لما يا ابن أخي، لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال الوليد: فانطلق إلى المسجد فارجد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. فانطلقا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان بن مضعون جاء يرد علي جواري. فقال عثمان: صدق الوليد أبو عبد شمس، ولقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله عز وجل، وقد رددت عليه جواره. انتهى، انفسخ العقد الآن. فانصرف عثمان وانصرف الوليد، وجلس عثمان في مجلس من مجالس قريش اللي حول الكعبة، وإذا فيه لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلق جالس مع المجلس هذا، وفيه علية قريش ينشدهم قبل إسلامه قصيدة له مشهورة في ديوانه. وهذا يدلك على يعني لمحة من اللي يحصل في مكة، أي عربي في أنحاء الجزيرة يقول قصيدة يعني وده أن يروح يلقيها في مكة، ولعلها تعلق في الكعبة. وفعلا لبيد علقت واحدة غير هذه في الكعبة. فجلس عثمان معه فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان: صدقت بن مضعون. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. هم ما يعرفون الجنة، يتكلمون عن نعيم الدنيا. فقال معاذ: كذبت عثمان، كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان بن مضعون قال: السفيه أنت، حتى شري أمرهما. شوف عثمان، على أن أنا قلت لكم كثيرا، هؤلاء أنتم تشوفوا أنهم استضعفوا، هو بطل بطل بطل يعني. شوف أبو بن مسعود يمقى أمامهم، شوف أبو بكر يمقى من الوحدة، شوف عثمان هنا كل واحد يعني أمام جبال لوحده رضي الله عنه، ولذلك دائما الأوائل المميزين اللي بادروا للحق أول مرة، الحق الصافي يكون مميز وثبت عليهم. قال: فرد عليه عثمان حتى شري الأمر بينهما، فقام ذلك الرجل، ولعله كان عزيز في قومه، فلطم عين عثمان فخضرها، يعني تغير لونها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان، فقال الوليد: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة. شوف أيضا مسألة الجوار شرف لهم، استعراض قوة. فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في ذات الله عز وجل، لا إله إلا الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك يا أبا عبد الشمس وأقدر. قال الوليد: هلما يا ابن أخي إن شئت إلى جوارك فعد. قال: لا. هذا عثمان. ثم إن أبا طالب أجار أبا سلمة بن عبد الأسد، أبو سلمة أحد العشرة الشباب الآن اللي رجعوا، فأجاره من؟ أبو طالب خاله، إن هذا أبو سلمة أمه أظنها أميمة بنت عبد المطلب، هي من بنات عبد المطلب أظنها أميمة، فأجار أبو طالب أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فمشى رجاله من مخزوم، يعني القبيلة المعادية لعبد مناف كلها أو لقصي كلهم، لأنهم أهل شرف، عداء يعني عداء ابن عم ابن عمومة، منازعة في الشرف. فقالوا: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك منعته، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فما لك ولصاحبنا تمنعه؟ فقال أبو طالب: إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. يعني مسألة مي فقط هذا قريب وهذا بعيد، مسألة هل أنا لي قدر في قريش إن إذا حميت أحد ما حد يقربه؟ خلاص، هذا معنى استعراض القوة في مسألة الإجارة، ومسألة إذا أنا ما منعت ابن أختي لن أمنع ابن أخي. المسألة ليست ابن أختي أو ابن أخي، المسألة في مسألة أبي طالب ويتك على إرث معين، إن ما أحد يمد يده وأبو طالب قد أجاره. فقام أبو لهب عبد العزة، وأبو طالب اسمه عبد مناف، فقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، على أبي طالب، إنكم ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. وهذا يعني موقف عجيب من أبي لهب. فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان وليا لهم مناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا على ذلك، يعني ما يريدون عاد أنهم أن تفسد أمورهم هذه كلها. قال: فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، يعني طمع في أبي لهب أخوه أخيه، ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: يحرض أبا لهب على نصرته وعلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استغل الموقف هذا لعله يعني ينفخ في النار، إن كانت نار أو رماد الله أعلم، لكن أبو لهب ما ينقصه والله شرف، لكنه ينقصه والله أعوذ بالله الصدق مع الله، وأيضا الشقاوة اللي سبقت له لعلم الله به. فقال أبو طالب: إن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة من أن يسام المظالم، أقول له وأين منه نصيحتي: أبا معتب، ثبت سوادك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسم. شوف مسألة العيب والسب عند العرب يعني مسيطر عليهم سيطرة عظيمة. ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسم، وولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما. يقول العجز مو بلك، وحارب، فإن الحرب نصف أي منصفة، ولن ترى أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالم. يعني إذا كنت يش يقول الهمداني: اتقتك المظالم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم؟ يقول إذا كنت ذا أنف حمي وكذا اتقتك المظالم. فهو هنا يقول إذا كنت أنت صاحب حرب والناس يخافونك جنبوا عنك، ما تعطى الخسف، الخسف يعني الإهانة والذل والعسف. وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالم، وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما، يعني جماعتك. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جماعتنا كيما ينال المحارم، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، أي يؤخذ منا. ولما تروا يوما لدى الشعب قائمة، يقول قامت الحرب على ساق، يقول ما يمكن أن أحد يصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولما تروا يوما لدى الشعب قائمة، يقول هنا أن موسى بن عقبة هو اللي ذكر أن ابن مسعود مكث بمكة قليلا ورجع الحبشة حتى قدم في المرة الثانية مع من قدم، وتعقب بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل. فالمراد يقول أن القدمات ثلاث قدمات، قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدر وقدمة عام خيبر، وهذا الذي لا شك فيه. فهذا ما كان من شأن الهجرة الأولى وما فيها من العجب العجاب المعجب، سبحان الله العظيم. نختم هذه الحلقة في هجرة الحبشة الأولى بسورة النجم. يقول الله عز وجل فيها، وهي سورة عظيمة عظيمة سبحان الله العظيم، وكل سور القرآن هكذا، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى. والنجم، يقسم الله بالنجم إذا هوى، وهذا المنظر ما رأته العرب إلا بعد البعثة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لا غواية ولا ضلالة، بل هو راشد بار مهتدي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، أثنى الله على نبيه ثم على جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، المرة القوة الصلابة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى يعني جبريل، ثم دنا فتدلى يعني جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني جبريل، فأوحى إلى عبده يعني عبد الله له محمد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني هذا الفؤاد هو اللي يسيطر على العين، هو اللي ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا فيه إشارة إلى الرؤية الثانية اللي رآها عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هناك رأى جبريل أيضا، لكن هذه كانت في الإسراء سبحان الله، والإسراء بعد هذا، فلا أدري أول السورة يعني جاء بعد أو الله أعلم أي ذلك كان. فقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ترى في احتمال أيها الإخوة الله عز وجل ينسخ من آياته ويحكم، يعني في بعض السور مثل الأحزاب ومثل هذا كان فيها كلام غير هذا يعني، لكنه ما يختلف، ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخير منها ومثلها. فقد تكون النجم اللي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام فيها آيات من هذه وفيها آيات أخرى، ثم لما أحكم الله آياته جاءت بهذا الشكل، إن هي إلا أسماء سميتموها، فيها نسف للأوثان. فقد تكون هذه جاءت لما أحكم الله آياته، فالله عز وجل يحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء، الله أعلم أي ذلك كان. لأن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، وبعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أنتم تجعلون آلهة وليست بآلهة. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني لا تمدح نفسك أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ شوف هنا وفي سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. شوف الآن الحقيقة الكبرى اللي ترجع لها كل حقائق الكون، ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا اللي في صحف إبراهيم وموسى وفي صحف محمد، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. ما أعظم هذه الآية، كل شيء من الشرع والقدر والحكم والخلق والعبادة كل شيء يرجع إلى ربك المنتهى إليه. ترى هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ربك المنتهى. ثم ذكر الله أنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا، الآيات اللي قرأناها قبل قليل، إلى قوله فاسجدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا ما كان، هذا ما كان من شأن هذا الحدث اللي آخر السنة الخامسة من الهجرة من البعثة، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد.